خير القرون هم وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب نصروا النبي وبايعوه وجاهدوا مستبصرين بأنفس وحراب نصروا النبي وبايعوه وجاهدوا مستبصرين بأنفس وحراب أكرم بمن جمعوا الماثر كلها أكرم بآل البيت والأصحاب أكرم بآل البيت والأصحاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله جل في علاه الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يوفقني وإياكم إلى كل خير وحق. النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان مشرق الوجه باسما محيا، من نظر إلى وجهه المبارك صلوات ربي وسلامه عليه علم أنه ليس بوجه كذاب كما قال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. متى قال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه هذا الكلام؟ وكيف كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتخذون القرار الشجاع بالهداية إلى الدين وإلى الاتباع؟ وكيف كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يتعامل معهم في مثل هذه المواطن؟ لعل اليوم أيها الأفاضل خلال هذه الدقائق نتحدث بشيء من الإسهاب حول هذا الموضوع. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لما كان في مكة كانت قريش تكيد له المكائد لأجل أن تحول بينهم وبين تبليغ الدين إلى الناس، وكانت جموع من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم يثبتون على الدين برغم ما يصيبهم من أذى من قريش، من تضييق عليهم إلى غير ذلك، لكنهم كانوا جبالا كما قال الله تعالى: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فسماهم الله تعالى جبالا في ثباتهم على الحق وعلى الدين وعلى الهداية. هاجر النبي صلوات ربي وسلامه عليه إلى المدينة، فلما هاجر إليها أقبل الناس ينظرون إلى وجهه المبارك صلوات ربي وسلامه عليه، وصاروا يتجمعون من كل مكان لينظروا إليه صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، وقد كان رأسا من رؤوس اليهود، يقول: جئت إلى المدينة لأنظر إلى جئت إلى الناس لما تجمع الناس جئت لأنظر إلى هذا الرجل الذي اجتمع الناس إليه، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فلما جئت وإذا الناس قد اجتمعوا عليه فلم أستطع أن أخلص إليه. قال: فجئت وزاحمت الناس، فلما نظرت إلى وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام علمت أنه ليس بوجه كذاب. عرفت أن هذا الوجه والله ما هو وجه كذاب، علمت أنه ليس بوجه كذاب. قال: فانتظرت حتى تفرق الناس، طبعا الناس اصطفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسلموا عليه وكذا، ثم أرادوا أن يعطوا النبي صلى الله عليه وسلم فرصة ليرتاح من عناء هذا السفر وهو قادم من مكة. فدخل عبد الله بن سلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن سلام كما هو معلوم هو رأس في المدينة من رؤوس اليهود، وكان عالما من علمائهم، وكان أبوه أيضا من علمائهم، فوله يعني وجاهة بينهم. يقول: فجئت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقلت له: إني رجل من علماء اليهود، أنا عبد الله بن سلام، أنا لست رجلا من عامة الناس، وإني سأسألك مسائل لا يعلمهن إلا نبي، أنا عندي أسئلة سأطرحها عليك، هذه الأسئلة لا يعرف جوابها إلا نبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل. فقال: إني سائلك عن ثلاث. قال النبي عليه الصلاة والسلام: سل. طبعا هو لما يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يسأله بناء على معلومات جاءت في الكتب السابقة، جاءت في الكتب السابقة، فهو قد قرأ التوراة وقرأ الإنجيل وعرف نبوءات الأنبياء السابقين برسول الله عليه الصلاة والسلام وكيف وصفوه وماذا ذكروا من معلوماته وماذا ذكروا من صفاته، وبالتالي هذه الأسئلة لم يتلقها هكذا من أي واحد، لا، جاء يسألها بيقين حتى يصل بعدها إلى نتيجة. يقول: فقلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني سائلك ثلاث مسائل لا يسأل لا يعلم جوابهن إلا نبي. قال عليه الصلاة والسلام: سل عما بدالك. فقال: ما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وبما ينزع الولد إلى أمه أو إلى أبيه؟ يعني متى يكون الشبه للأم ولا الشبه للأب؟ وما آخر أو قال أول أشراط الساعة؟ قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. قال: صدقت. قال: وإذا غلب ماء المرأة ماء الرجل جذبت الولد، وإذا غلب نزعت الولد، نزع الولد إليه صار الشبه له، وإذا غلب ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد صار الشبه له. قال: صدقت. قال: وآخر أشراط الساعة، وقال أولها، يعني المقصود بآخرها أن يكون آخر الوقوع. وقيل ومعنى الرواية التي جاءت بأول أشراط الساعة يعني أول أشراط وقوع الساعة نفسها. أنتم تعلمون أن الساعة لها علامات، تقع هذه العلامة ثم يعني مثلا كثرة الأسواق، تقارب الزمان، كذا كذا إلى آخره، ثم تأتي آخر علامة بعدها تقوم الساعة، تقوم القيامة. فبعض أهل العلم يقول إن هذا الشرط الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام هو أول علامات قيام الساعة، يعني ما ذكره النبي، ما ذكره الله جل وعلا عن السماء كشطت والأرض وألقت ما فيها وتخلت والبحار سجرت، يعني بداية قيام الساعة الحقيقي. قال: فنار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم. قال: صدقت، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. شوف يا جماعة القدرة على اتخاذ القرار الشجاع بالهداية. ترى كثير من الناس اليوم يعني يرغب في اتباع الحق ويحرص على ذلك، لكن سبحان الله ليس عنده قدرة على اتخاذ القرار الشجاع بتغيير معتقده الباطل. نحن لا نطالبك بأن تقتل نفسك ولا أن تقتل غيرك ولا أن تفارق أهلك، إنما فقط إذا كان عندك اعتقاد باطل نشأت عليه في حياتك تب إلى الله تعالى واترك هذا الاعتقاد الباطل وارجع إلى العقيدة التي كان عليها سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابته وآل بيته، وحتى تلقى الله تعالى فعلا بعقيدة صافية. يقول: فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. الرجل من كبار اليهود ومن علمائهم ومن وجهائهم وعظمائهم، ويعلم أنه ربما يترك هذا كله، وربما نزع منه كل هذا الشرف الذي شرفوه به وقدموه بين أيديهم، إذا علموا أنه مسلم سيئس يعني ينزلونه من مقامه العظيم عندهم. ومع ذلك جاء الرجل وأسلم. ثم قال عبد الله بن سلام: يا رسول الله. قال: نعم. قال: إن اليهود قوم بهت، يعني أصحاب بهتان وكذب، إن اليهود قوم بهت، فهم إذا علموا أني أسلمت كذبوا علي وافتروا علي. يا رسول الله، ادعوا اليهود الآن واسألهم عني وأنا خلف هذا الستر، حتى تعرف أنهم إذا عرفوا أني أسلمت بهتوني وافتروا علي. نادى النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل إلى اليهود فجاءوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما وقفوا بين يديه قال لهم صلى الله عليه وآله وسلم: أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: هو خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. وقال لهم عليه الصلاة والسلام: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: لا يفعل، حاشاه، يترك دينه دين آبائه؟ لا لا، حاشاه، لا يمكن يسلم. قال: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: لا يمكن أن يسلم، لا يمكن، مستحيل. فخرج إليهم عبد الله بن سلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يا معشر يهود، والله إنه النبي الذي بشرنا به موسى وعيسى. فلما قال ذلك التفتوا إليه قالوا: بل أنت شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا. طيب، ما أنت قبل شوي تقولون أنت خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا، كيف انتقل إلى يعني إلى الضد، أن أصبح هو شركم وابن شركم وجاهلكم؟ يعني لما أسلم العلم اللي عنده كله راح، وابن جاهلكم؟ فقال عبد الله بن سلام: يا رسول الله، أرأيت؟ بقي عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع صحابته متحابا متآلفا معهم، لم يعني يفسد العلاقة بأقاربه وأبناء عمه، ولذلك يعني أبناء عمه أقصد اليهود كان لا يزال يعمل يعني على هدايتهم وعلى توضيح الحق لهم. ولذلك أنا أقول يا جماعة يعني الإنسان عندما يهتدي ينبغي أن يزداد حسن خلق مع أهله وأقاربه. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان قبل أن يدخل في الإسلام أخلاقه حسنة ويسمى بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، فلما أنزل الله تعالى عليه الإسلام وبعثه بالنبوة صلوات ربي وسلامه عليه وأصبح عليه الصلاة والسلام نبيا وخاتم الأنبياء، هل تتوقع أن أخلاقه الأولى التي كانت فيها رفق ولين وقرب من الناس وصدق وأمانة، هل تتوقع أنه صلى الله عليه وسلم لما كان يتعامل مع الكفار ومع يعني عموم الناس يتعامل بها، فلما دخل في الإسلام هل تتوقع أنه قلبها إلى أخلاق أقل منها؟ كلا وحاشاه، بل زاده الإسلام لطفا وحسن خلق ورفقا بالناس وتقربا إليهم وتلطفا معهم. فكان عليه الصلاة والسلام يعني بعدما بعث بالنبوة ازداد صلوات ربي وسلامه عليه رفقا ولينا، وكما قال الله جل وعلا له: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكما قال سبحانه وتعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ولذلك أنا أقول يا جماعة عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، سعد بن عبادة، سعد بن أبي وقاص، الصحابة الكرام عموما رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا دخلوا في الإسلام اتخذوا القرار بالهداية إلى هذا الدين كانوا يزدادون برا وإحسانا إلى أقاربهم الكافرين، حتى يقولوا لهم: شوفوا الإسلام كيف حسن أخلاقنا أكثر، شوفوا الإسلام كيف جعلنا كرمة، شوفوا الإسلام كيف جعل عندنا سخاء، شوفوا الإسلام كيف جعل عندنا حلم ونزع عنا الغضب، انظر كيف الإسلام أصلح أحوالنا ونفعنا وأصلحنا. وبالتالي يزداد أولئك إعجابا في الإسلام بدل ما يزدادون بغضا له ربما وإعراضا عنه. ولذلك حتى من يهتدي اليوم أيها الإخوة والأخوات ينبغي له أن يستعمل الرفق واللينة مع أهله. أول شيء أن يتخذ القرار الشجاع بالهداية إلى هذا الدين والهداية إلى الحق والعقيدة الصحيحة. والأمر الثاني أيضا وهو مهم أن يكون حريصا على أن يعطي صورة حسنة للآخرين عندما يعني يستقيم معهم على الشرع وعندما يعني يتقبلون من هذه قصة لعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه في قصة هدايته. خذ مثالا آخر على إقبال الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الهداية، ليست فقط الهداية إلى الإسلام بل كذلك الهداية إلى الخير وترك الخطأ. روى الإمام أحمد والطبراني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان خارجا مرة في غزوة من الغزوات، فرجع عليه الصلاة والسلام من الغزوة مع أصحابه، تعرفون غزواتهم في السابق يعني يخرج الواحد ربما غاب عن البلد 3 أشهر 4 أشهر أو أكثر من ذلك، فكان الواحد منهم ربما أخذ معه زوجته وأبناءه يسافر بهم معه، يعني حتى أيضا زوجته تطبخ لهم من الطعام، وكانت النساء يعني في ذلك الحين تخدم وتصنع وتساعد في أثناء الغزو. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا ينزلون في أثناء الرجوع ينزلون في عدة منازل، واحد من الصحابة اسمه خوات بن جبير رضي الله تعالى عنه خرج، يعني كانوا نزلوا فكانت بعض النساء عند البئر يعني تستقي من الماء وكذا، فخوات رضي الله تعالى عنه مر بهؤلاء النساء فكأنه تأخر في المشي وجعل ينظر عند البئر وينظر إليهن، فرآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: يا خوات. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ما حبسك؟ يعني لماذا لما مررت عند البئر وقفت يعني خففت المشي وكأنك ما حبسك؟ قال: يا رسول الله، جمل شرد علي فأنا أريد أني أطلب من النساء أن يصنعن لي حبلا أربطه به، يعني المرأة تصنع الحبال وكذا، فأنا أريد أن يعني أعطي وحدها فلوس تصنع لي حبل. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف خوات، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام من غد هم مسافرين مع بعض، فقال له: يا خوات. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ما فعل شراد جملك؟ إيش أخبار جملك اللي شرد؟ يقول فسكت، يعني ما يدري ماذا يقول. يقول: فوصلنا إلى المدينة فصرت أتجنب أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ثم جئت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقابلته فجأة في الطريق فقال خوات؟ قلت لبيك يا رسول الله. قال ما فعل شراد جملك؟ إيش أخبر جملك الشارد؟ قال فسكت. قال ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما المسجد وإذا أنا أصلي. قال فجاء وجلس قريبا مني. قال فطولت الصلاة، يعني أريده يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويخرج من إحراجي منه. قال فقال صلى الله عليه وسلم يا خوات طول أو لا تطول، والله لا أغادر المسجد حتى تنتهي من صلاتك. يقول فلما انفلت من صلاتي انتهيت، التفت إلي قال خوات؟ قلت لبيك يا رسول الله. قال ما فعل شراد جملك؟ قلت يا رسول الله والله ما شرد علي منذ أسلمت، يعني أنا تبت خلاص، منذ تبت ما عاد شرد الجمل. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما ذكرها لي بعد. خلاص المقصود النصيحة وصلت، ما ذكر، ما صار النبي صلى الله عليه وسلم كل مرة يقول يا خوات انت جلست كذا ولا فعلت كذا وصنعت كذا، لا، قال فوالله ما ذكرها لي بعد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى في يعني طلبه الهداية من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو في توجيههم إليها أو أيضا في تشجيعهم عليها ما كان صلوات ربي وسلامه عليه يعايرهم بشيء من ذلك أو ربما ضيق عليهم فيه أو نحو ذلك، كلا، بل كان صلى الله عليه وآله وسلم يشجعهم عليها، يدعوهم إلى القيام بها، إلى الحرص على اتباعها وإتمامها، أعني الهداية، حتى يثبتوا عليها. ربنا جل وعلا أمر الذي يهتدي أن يثبت على الهداية، فقال سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله، يعني اهتدوا، ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لاحظ كيف المسألة، قالوا ربنا الله يعني اهتدوا إلى الإسلام والخير ثم استقاموا، ثبتوا على هذه الهداية. وكذلك قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني اثبتوا على الهداية حتى يأتيكم الموت وأنتم على هذه الهداية، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكذلك بين الله جل وعلا أمره لنبيه صلى الله عليه وسلم كما في سورة هود، فقال الله جل وعلا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. استقم كما أمرت، أمرناك بالصلاة استقم عليها لا تتركها أبدا، أمرناك بالإحسان استقم على الإحسان لا تتركه أبدا، أمرناك بالصوم، أمرناك ببر الوالدين، أمرناك بالصدقة، بالجهاد، بغيرها من الأمور الصالحة والعبادات، استقم، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، يعني حتى المؤمنين الذين معك مرهم فليستقيموا على ما هم عليه. وهذه الأحوال أيها الأفاضل التي كان عليها نبينا صلوات ربي وسلامه عليه هي الأحوال التي نحن مطالبون بها، كما قال الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يفرحون بهذه الهداية، فإذا اهتدوا استقاموا عليها وتمسكوا بها، ما كان الواحد منهم ربما يعني كما قال عمر رضي الله تعالى عنه لما قرأ قول الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال استقاموا على طاعته ولم يروغوا روغان الثعالب، حيث أن الواحد ما دام أنا دخلت في الهداية ووفقني الله تعالى إليها ومسكت الطريق معناه إني أثبت على هذه الهداية وألا أتركها أبدا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني استقاموا على هذه الهداية التي وفقهم الله تعالى إليها، وكلما ازداد الواحد استقامة عظم الله تعالى له الأجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال عليه الصلاة والسلام شاب نشأ في طاعة الله، يعني نشأ من صغره واستقام على طاعة الله، وبالتالي استقام على صلاته وعلى عبادته حتى يعني يقبضه الله تعالى وهو على ذلك. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت لهم في الإقبال على الهداية يعني قصص، ولذلك خالد رضي الله تعالى عنه بن الوليد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرص على هدايته، فاهتدى رضي الله تعالى عنه بأسلوب يعني ربما استعمل معه كما استعمل مع غيره لكنه تأثر به مباشرة. الصحابة لما جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمرة قبل الحديبية، الحديبية كانت في السنة السادسة، فجاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم في السنة الخامسة تقريبا إلى مكة لأجل أن يعتمروا. فلما وصلوا 1400 صحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم ردتهم قريش، ولبث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحراء ينتظر إذن قريش بدخول مكة، وكان عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يدخل بالسلاح بالقوة، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يشأ أن يصنع ذلك. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة بعدما كتبوا مع قريش عهدا بأن يعتمروا في السنة القادمة، يعني يعتمر الصحابة في السنة القادمة، هو أن يرجعوا في هذه السنة. فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وفعلا رجعوا، جاءوا في السنة القادمة لأجل أن يعتمروا. بعض قريش الكفار لم يطق أن يبقى في مكة لينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه وهم يطوفون حول الكعبة. كيف جاءوا وغيروا دينهم وسفهوا آلهتنا وجايين أيضا عند كعبتنا؟ لكنهم خلاص كتبوا عهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بعضهم قد خرج من مكة، غاب عن مكة، راح جلس في مكان آخر حتى تنتهي الأربعة أيام اللي يقضيها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. فعلا من ضمنهم خالد بن الوليد، من ضمنهم عكرمة بن أبي جهل، مجموعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء وانتهى من عمرته وجلس الثلاثة والأربعة أيام، قال عليه الصلاة والسلام للوليد ابن الوليد اللي هو أخو خالد بن الوليد، قال له: أين خالد؟ لم أره. النبي عليه الصلاة والسلام في مكة يرى قريشا، يرى، رأى أبا سفيان ورأى صفوان بن أمية، رأى مجموعة. قال: ما رأي أربع أيام ما رأيت خالد بن الوليد. قال: يا رسول الله، سمع بمجيئك فخرج من مكة، لا يطيق يراكم، ما يريد يرى المسلمين. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إني علمت أن لخالد عقلا يهديه إلى الإسلام. رجل عاقل يعني بيعبد أصنام ويعبد أحجار. قال: أما إني علمت أن لخالد عقلا يهديه إلى الإسلام، أما والله لو جاءنا لأكرمناه. يقول: لو جاءنا خالد والله ما يرى منا إلا الكرم والأخلاق الحسنة، أما والله لو جاءنا لأكرمناه. سمع هذا الكلام الوليد بن الوليد. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يريد هذا الكلام أن يصل إلى خالد، فأخذ ورقة وكتب عليها: يا خالد، أدرك نفسك، إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنك وقال عليه الصلاة والسلام لي: أما إن خالدا لو جاءنا لأكرمناه. يا خالد، لا يفوتك الإسلام، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم متحمس لك لا تفوت على نفسك ذلك. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، رجع خالد بن الوليد وعكرمة بن جهل، رجع من رجع من قريش، فجاء إليه رجل وقال: يا خالد، خذ هذه الورقة. طبعا الوليد بن الوليد كان مسلما مع النبي صلى الله عليه وسلم، رجع المدينة، قال: خذ هذه الورقة يا خالد، هذه تركها لك النبي صلى الله عليه وسلم، تركها لك الوليد بن الوليد أخوك رسالة. نظر خالد إليها وإذا فيها من الوليد بن الوليد إلى أخيه خالد بن الوليد: يا خالد، أدرك نفسك، إن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنك ويقول إني علمت أن لخالد عقلا يهديه إلى الإسلام، أما لو جاءنا لأكرمناه. هذا له قدر وله مكانة، والله أن نكرمه. طوى خالد الصحيفة وحملها معه وجهز متاعه وركب دابته ومضى من لحظته حتى أقبل إلى المدينة. لما أقبل إلى المدينة ليدخل إلى الإسلام، إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أقبل بعض الناس إلى الوليد ابن الوليد وقالوا: يا وليد، أبشر، هذا أخوك خالد جاء الآن بيدخل في الإسلام، أبشر. فأقبل الوليد إلى خالد أخيه ورحب به وقال: عجل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بمقدمك فاستبشر. يقول خالد: فأقبلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: وكان جالسا بعيدا، قال: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلي من بعيد، فلما رآني مقبلا إليه ابتسم، قال: وظل صلى الله عليه وسلم مبتسما حتى وقفت بين يديه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى خالد بن الوليد فرح به فابتسم وظل مبتسما حتى وقف خالد بن الوليد بين يديه والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويبتسم يقول فلما وقفت بين يديه وضعت يدي في يده فقال عليه الصلاة والسلام يا خالد قد والله علمت يا خالد أن لك عقلا يهديك إلى الإسلام. أنا يا خالد يعني أنا متعجب كيف مثلك يغيب عن الإسلام. أنت بعقلك وحكمتك وشجاعتك وقدراتك وفهمك تعبد حجرا تعبد صنما، أما والله يا خالد لقد علمت أن لك عقلا يهديك إلى الإسلام. قال فقلت للنبي صلوات ربي وسلامه عليه يا رسول الله أبايعك على الإسلام؟ قال نعم. قلت أشترط؟ أنا عندي شرط قبل لا أسلم. قال نعم. قال أشترط أن يغفر الله لي ما تقدم من ذنبي. أنا يا رسول الله حاربتكم في أحد وحاربت في بدر وجئت مع قريش في الخندق وأنا عندي حروب معكم، يا رسول الله أنا أشترط أن يغفر الله لي ما تقدم من ذنبي. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا خالد أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ الإسلام خلاص يمحو اللي قبله. أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها وأن الحج يجب ما قبله؟ قلت بلى. قال فذلك لك. ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي خالد اللهم اغفر لي خالد. قال يا رسول الله والله لا أدعن موطنا كنت أقاتل فيه المسلمين إلا قاتلت فيه معهم، يعني بذهب أكفر هالمنطقة هذه قاتلت فيها ضد المسلمين، أحاول إذا في معركة في هذه المنطقة المسلمون صار فيه حرب مرة ثانية أتي وأساعدهم فيها، والله إلا قاتلت فيها معهم ولا أدع موطنا يا رسول الله خذلت فيه الإسلام إلا نصرت فيه الإسلام. فعلا قاتل خالد رضي الله تعالى عنه بعد ذلك في 100 معركة، يقول من هزم في معركة منها أبدا، كما قال 90 معركة مرت محجلة من بعد 10 بنان الفتح يحصيها وخالد في سبيل الله قائدها وخالد في سبيل الله مذكيها. خالد كان رضي الله تعالى قائدا عظيما، لكن انظر كيف استطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤثر فيه بمثل هذه الهداية. كان صلوات ربي وسلامه عليه أيضا إضافة إلى يعني إقامته الحجة على من يهتدون ودعوته لهم صلى الله عليه وسلم بأحسن أسلوب، كان صلوات ربي وسلامه عليه أيضا يدعو الله تعالى أن يهديهم. كان عليه الصلاة والسلام يدعو لعمر بن الخطاب بالهداية، يدعو لغيره بالهداية حتى اهتدوا. وأيضا لما أقبل إليه الطفيل بن عمرو إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بعدما دخل الطفيل بن عمرو في الإسلام ثم ذهب إلى قومه يدعوهم فأبوا عليه، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائد أهله وهو أميرهم، ومع ذلك ما استجابوا له. قال يا رسول الله إن دوسا قد عصت وأبت، يا رسول الله ادعو الله على دوس، يا رسول الله هذه دوس عصت وأبت أن تدخل في الإسلام، يا رسول الله ادعو الله على دوس. قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال الطفيل في نفسه هلكت دوس، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم الآن بيدعو عليهم دعوة كما دعا نوح على قومه ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا فأهلكهم الله، وكما دعا غير نوح على قومه أيضا، الآن النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو على دوس ويعني يهلكهم الله تعالى في في في لحظة. يقول فقال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم اللهم اهدي دوسا وأتي بهم اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. قال رضي الله تعالى عنه فقال عليه الصلاة والسلام لي يا طفيل ارجع إلى قومك وادعهم إلى الإسلام وارفق بهم. قال فرجعت ودعوتهم إلى الإسلام فنفع الله تعالى بدعوتي. والمقصود يا إخواني أولا أن الواحد إذا اهتدى لا ينقلب عدوا لزوجته وأبنائه وجماعته وأقاربه، بل ينقلب ناصحا لهم داعيا رفيقا بهم، يعني محاولا أن ينقل الهداية التي آتاه الله تعالى ومن عليه بها محاولا أن ينقلها إليهم. هذا أمر. الأمر الثاني أن يتبع الأسلوب الشرعي الصحيح في سبيل دعوتهم. الأمر الثالث أن يحرص أيضا على أن يدعو الله تعالى بهدايتهم. الأمر الرابع ألا يستعجل ذلك، ألا يستعجل ذلك. فالله جل وعلا هو الذي يهدي من يشاء سبحانه وتعالى، وهو الذي يوفق من يشاء إلى هذه الهداية، لكن اتباع هذا الأسلوب الحسن والرفيق من أهم المهمات. كم الساعة الآن يا شباب؟ أنا ساعة اليوم ما جبت. طيب بارك الله فيك. عبد الله تفضل. السلام عليكم. يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا شيخ؟ أنا بخير ونعمة، كيف أنت وكيف أحبابنا وأهلنا في اليمن؟ الله يحفظك ويطول في عمرك. الله يبارك فيك ويجزيك خير. يا شيخ أنا كم لي أحاول أشارك في هذا البرنامج يمكن أكثر من 5 مرات. يا مرحبا بك، هذا الله جاء بك، الله يحييك. أحبك في الله. الله يكرمك ويجزيك خير، واجعلنا وياك من أحبابه يا رب. الله يقويكم. الله يجزيك خير يا عبد الله. يا شيخ أنا حبيت بس أشكركم، الله يجزيكم خير على ما تقدموه. الله يجزيك خير يا عبد الله ويحفظك ويبارك. أنت من وين في اليمن؟ أي منطقة؟ أنا من الحديدة زبيد. ما شاء الله، الحديدة أظنها في الشمال. لا أنا في الشمال. في شمال اليمن، الله يحفظكم ويجمع شملكم يا رب ويصب آمين عليكم آمين. الخير صبا صبا. يا شيخ أنا عندي مشكلة، حبيت يعني إذا أمكن بعد انتهاء البرنامج. خلاص إن شاء الله الشباب يعطونك الرقم إن شاء الله ويأخذون رقمك. بارك الله فيك. أهل اليمن طبعا بالمناسبة أنا أحبهم كثيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أحبهم وأثنى عليهم. الإيمان يمان والحكمة يمانية. أهل اليمن أول من جاء بالمصافحة. شوف كل العالم الآن، المسلمون والكفار والكبار والصغار يصافحون، إذا التقوا أهل اليمن أول ناس تصافحوا في العالم هم أهل اليمن. يقول عليه الصلاة والسلام أول من جاء بالمصافحة أهل اليمن. وأهل اليمن أيضا بالمناسبة هم الأوس والخزرج. الأوس والخزرج الأنصار الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه وقاموا بالدعوة في المدينة وأنشأوا الدولة، هم أصولهم أيضا من اليمن. فإنه لما وقع ما وقع من سد مأرب والفيضانات وغيره، خرج عدد من أهل اليمن انطلقوا شمالا في جزيرة العرب يبحثون عن مأوى بعدما يعني حصل ما حصل من السد. فمنهم هؤلاء فخذ الأوس والخزرج جاءوا إلى المدينة واستقروا فيها، وهم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. بالمناسبة أم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي من بني النجار هم أيضا من الأنصار من الأوس والخزرج، وهم أصولهم من اليمن. فأهل اليمن أيضا هم أخوال لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وأيضا أهل اليمن هم أول من يرد على رسول الله عليه الصلاة والسلام في على حوضه. فإن لكل نبي حوضا يوم القيامة يشرب منه الناس، فأول من يرد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل اليمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطرد الناس عنه، فإذا جاء أهل اليمن ابتدأت بهم فأسقيته. شوف يعني كيف. أسأل الله أن يصب على أهل اليمن الخير صبا صبا، أسأل الله أن يصب عليهم الخير صبا صبا وأن لا يجعل عيشهم كدا كدا، وأسأل الله أن يؤلف قلوبهم في ديارهم وأن يصلح ذات بينهم وأن يحفظهم من كل سوء وأن يعمر ديارهم بالخير والصلاح والإيمان يا رب العالمين. كذلك من الأمور المهمة فيما يتعلق بالهداية أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان الواحد منهم إذا اهتدى نقل هذه الهداية إلى غيره. أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما دخل في الإسلام حرص على أن ينقل هذا الخير إلى غيره بأحسن أسلوب، فأسلم على يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه 36 صحابيا في مكة فقط، هذا قبل أن يهاجروا إلى المدينة. 6 من هؤلاء من 10 المبشرين بالجنة. شوف كيف كان يعني رضي الله تعالى عنه حريصا على ينقله لغيره. محمد تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله شيخ أني أحبك في الله. بارك الله فيك، أحبك الله الذي أحبتني فيه. شيخ أريد أسألك سؤال. تفضل. عندنا هنا بلاد الشام بعض المتصوفة أخروا أذان الأول في صلاة الجمعة إلى وقت الظهر، والأذان الثاني جعلوه بعد الظهر في نصف ساعة، وجعلوا يصلون بعد الأذان الأول اللي هو وقت الظهر يصلون 4 ركعات جماعة الكل. فما هو واجبي أنا في هذا الوقت؟ يصلون 4 ركعات كيف؟ على أنها ظهر يعني صلاة ظهر؟ بس ما في علي شيخ، ما أي كمل شيخ. أقول ما فهمتك الآن، هم يعني لما يأتي وقت الظهر الحقيقي يؤذنون أذانا. أي الأذان الأول. اللي هو الزوال. أذان الظهر يؤذنون أذان ثاني. طيب الآن إذا جاء وقت صلاة الظهر في يوم الجمعة أذنوا الأذان الأول. أي. ثم صلوا أربع ركعات. بعد نصف ساعة أو ثلث ساعة يؤذنون الأذان الثاني. بعد الخطيب المنبر. عند صعود طيب وبين الأذانين يصلون أربع ركعات؟ أي أربع ركعات متصلة مع بعض ولا ركعتين ركعتين؟ ركعتين ركعتين. فمنهم من يصلي سنة جمعة ومنهم من يصلي نفل، والله طيب. أعلم ما في صدور الناس. بارك الله، سأتكلم عن ذلك يا محمد إن شاء الله. بارك الله فيك. طبعا الأذان الأول كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، لما توسع الناس وأهل البوادي صاروا يأتون من بعيد لأجل أن يشهدوا الجمعة، فعثمان رضي الله تعالى عنه صار أمر المؤذن بأن يؤذن أذانا قبل الوقت حتى ينتبه الناس إلى قرب وقت صلاة الجمعة، فيبدأ الواحد يتجهز ويغتسل ويعني يستعد لأجل حضور صلاة الجمعة. ثم استمرت سنته رضي الله تعالى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا. فالفائدة من الأذان الأول هو أن ينبه الناس إلى قرب الصلاة، إلى أن يستعدوا لها ونحو ذلك، ما كان عندهم في السابق ساعات ينظرون إليها أو منبهات أو نحو ذلك. ولذلك يكون الأذان الأول قبل موعد صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة وقتها وقت صلاة الظهر على الصحيح يعني بزوال الشمس، فكان وقت الأذان الأول قبل الزوال، قبل موعد صلاة الجمعة بوقت حتى يستعد الناس له. أما أن يؤذن مع وقت صلاة الجمعة اللي هو وقت صلاة الظهر ثم ينتظر وتؤخر صلاة الجمعة 20 دقيقة بعد دخول وقتها، هذا بلا شك أنه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأصل أن الناس يتبعون ولا يبتدعون. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كما روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ويقول عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، بمعنى اتبعوا سنة من كان قبلكم ولا تبتدعوا شيئا من عند أنفسكم. ويقول الشافعي رحمه الله يقول من استحسن فقد شرع، بمعنى أن الإنسان ينبغي أن يبتعد عن أن يستحسن الشيء ثم يسنه للناس، لا يقول واحد والله أنا اجتهدت وأرى أن الأذان بهالطريقة أحسن ولا بتلك الطريقة أحسن، لا تبتدع، التزم بما كان عليه الأول رضي الله تعالى عنه، بما كان عليه سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بما كان عليه صحابته وآل بيته. أما أن الإنسان يأتي من عنده بهذه البدع فلا. هذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان جالسا يوما فعطس عنده رجل، فذاك الرجل لما عطس قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب عطنا باسل بعدين نعود لابن عمر. أي باسل؟ باسل تفضل يا باسل أنت على الهواء. طيب إذا انتبه باسل دخلوا علينا. فعبد الله بن عمر هذا الرجل عطس فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فقال عبد الله بن عمر رحمك الله وسكت شوي، إلا الرجل عطس مرة ثانية فقال له ابن عمر أيضا، فقال الرجل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فأدرك ابن عمر أنه في المرة الأولى لم يقولها هكذا مصادفة، إنما هو مركبها على الذكر. فقال عبد الله بن عمر له وأنا أقول والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أنك مبتدع. قال الرجل لماذا؟ قال أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعطس ويقول الحمد لله بس، ما كان يزيد. تأتي أنت اليوم تزيد والصلاة والسلام على رسول الله، يأتي واحد ثاني يزيد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويأتي الرابع ويزيد اللهم اغفر لي، والخامس يزيد اللهم أعطني العافية، ثم تدخل السنة في زياداتكم وتضيع السنة الأصلية. لا، التزم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. تريد تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صل عليه بعدين، لكن تربطها بذكر تزيده من عندك، تركب أذكار على بعض وتضعها وراء العطاس ولا وراء التثاؤب ولا وراء المشي ولا غير ذلك، هذا لا يكون. وهذا مهم حقيقة فيما يتعلق ب نعم. عطنا يا باسل. هاي باسل كيف حالك يا شيخ؟ يا مرحبا يا باسل، الله يحييك. صحتك. أنا سوري يا مرحبا بك يا مرحبا بك شيخ. بس ممكن أسألك؟ تفضل. أني من تابع للجيش الحر. يا مرحبا بك والله. بس أسألك ليش يعني ليش تأخير النصر؟ يعني ليش ربنا لهلا ما نصرنا يعني؟ ولو لوحة اعترض بس ليش تأخير النصر علينا يعني؟ جزاك الله خير. أبشر يا باسل، وأسأل الله تعالى أن يعظم الأجر وأن يتقبل الشهداء ويرحم الموتى وأن يشفي المرضى ويداوي الجرحى يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على رسول الله. بس ادعينا يا شيخ بلكي ربنا ينصرنا إن شاء الله. أبشر، أنتم اللي ادعوا لنا والله، أنتم اللي ادعوا لنا، أنتم اللي على الخير. متكلين عليكم أنتم إن شاء الله. الله المستعان. أسأل الله تعالى أن يديم علينا وعليكم الخير وأن يعجل بنصركم يا رب العالمين. الشام بلا شك هي كما عبر أهل العلم قالوا هي أرض المحشر والمنشر، هي الأرض التي يحشر إليها العباد وهي التي ينشرون منها، وهي الأرض التي يحاسب الله تعالى عليها العباد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس على أرض بيضاء نقية كقرصة النقي ليس فيها معلم لأحد، بمعنى أنهم يجتمعون لأجل أن يفصل الله تعالى الحكم بينهم. أما بالنسبة إلى إخواننا في سوريا فهم بلا شك يجاهدون في سبيل الله، سأل الله جل وعلا أن يثبت أقدامهم وأن يجمع كلمتهم. ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه استمر في مكة 13 سنة، لم يؤذن له بالهجرة ولم يؤذن له بقتال، ويرى أصحابه رضي الله تعالى عنهم يعذبون في كل مكان، بل منهم من مات تحت التعذيب كما ماتت سمية بنت خياط ومات زوجها عمار ياسر وبقي ابنهما عمار. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان موقنا أن نصر الله تعالى قادم. النبي صلى الله عليه وسلم لبث في المدينة ما لبث، ثم قاتلوا في بدر فانتصروا، ثم قاتلوا في أحد فوقع عليهم ما وقع من المصيبة، كما قال الله جل وعلا: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، فوقع من القتل على الصحابة والجرحى للنبي صلى الله عليه وسلم ما وقع، ثم حوصروا في الخندق، ثم لم يأتي فتح مكة إلا بعدها ب8 سنوات. فربك يخلق ما يشاء ويختار ويتخذ منكم شهداء وليمحص الله الذين آمنوا ويمحص أيضا الناس الذين يدعمون هذا الجهاد الحقيقي، فإن دعمهم أيضا وتأييدهم بالمال والمشورة والرأي والوقوف معهم هذا بلا شك أنه من أوجب الواجبات، والله جل وعلا كفير بذلك بإذن الله. أيوب تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحبك في الله شيخ. الله يجزيك خير، حبك الله احتني فيه. يا مرحبا يا أيوب. الله يبارك فيك، والله أحبك في الله يا شيخ. الله يجزيك. أنت من أي منطقة في العراق يا أيوب؟ أنا من البصرة. من؟ البصرة. البصرة، يا مرحبا بك. هل تستطيع تحدثني وش اللي صاير هالأيام في العراق؟ والله يا شيخ إذا كان ما عليك حرج. الله يبارك فيك شيخ، دعواتك يا شيخ الله يبارك. الله يكون معكم، أسأل الله أن يكون معكم، أسأل الله أن يؤمنكم في دياركم يا شيخ الله يبارك فيك، يحفظكم يا رب العالمين. الله يجزيك خير. الله يجزيك خير يا أيوب، الله يجزيك. أسأل الله أن يحفظ العراق وأهلها من شر الأشرار وكيد الفجار، شر ما تعاقب عليه الليل والنهار. العراق يا جماعة بلد غير عادي، العراق هي دار الخلافة سافر إليها عدد كبير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتوفوا فيها، وكثير من أهل العراق الموجودين اليوم إذا نظرت في نسبه تجد أنه ينتهي ببعض الصحابة الكرام الذين صحبوا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فحقيقة الوقوف مع أهلنا وأحبابنا في العراق ويعني هذا أمر واجب، وأسأل الله جل وعلا أن يحفظهم وأن يؤيدهم يا رب العالمين. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم على الخير والهدى، وأسأل الله تعالى أن يستعملني وإياكم في طاعته يا رب العالمين، واجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم ربي اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك